إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نرى ونسمع هذه الحملة الصليبية الحاقدة على الدولة الإسلامية، إنها لا تخفى، هذه الحرب الصليبية التي لا تخفى إلا على من طمس الله بصيرته وطبع على قلبه، فهو في ريبه يتردد. ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنها والله حرب بين الكفر والإيمان. قال الله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد تحزبت دول الكفر العالمي وتجمعت هناك بين الحرمين الشريفين في جدة للحرب على الدولة الإسلامية، يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن به ويبغونها عوجا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، الذين يتربصون بكم. يصرح قادة الكفر العالمي أن الدولة الإسلامية ليست من الإسلام في شيء. إن هذا لشيء عجاب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أوباما ومن معه يعلم الناس الإسلام، وتنطلق الحملة الصليبية من منبر الحرم، ويشيد الصليبيون بفتاوى الإسلام الأمريكي من بلاد الحرمين، وتنعق أبواق النفاق في كل مكان، فلا تصمت حتى ترى سيوف الحق فوق رؤوسها. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قراء النفاق نقول لهم: يا قراء النفاق ويا علماء السوء وحكام الردة، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وإن لجأتم لأوباما ورؤوس الكفر العالمي إن لجأتم له ولرؤوس الكفر العالمي فإنا نلجأ إلى الله، وكفى بالله الذي لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. إن تحزبتم علينا فلا نقول إلا ما قاله الصحب رضوان الله عليهم يوم الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. حال المؤمنين أن يقولوا معتمدين واثقين من نصر ربهم حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال الرسل لما أراد قومهم حربهم وإخراجهم من ديارهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. الله حسبنا، عليه توكلنا، وإليه أنبنا، وفي سبيله قاتلنا. ولو قالوا عنا ما قالوا سنجتهد في إرضائه بإغضابهم، وهل يكون رضاه سبحانه وتعالى إلا في إغضابهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. روى الإمام أحمد في مسنده أن سلمة ابن نفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها، قلت لا قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس، يزيغ الله قلوب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، والخيل معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة. إسناده حسن. وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة، لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. فليت شعري من هؤلاء المسلمين؟ أهم الذين هم اليوم في خندق الصليبيين؟ أهم الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر؟ أم هم الذين يحاربون شرع الله وأولياءه؟ أم هم الذين يقاتلون في سبيل الله ويحكمون شرعه ويراغمون أعداءه حتى يكون الدين كله لله؟ يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أم هم الذين يترددون في دهاليز المخابرات يقتاتون على موائد حكام الردة والعمالة ممن لا دين ولا أخلاق ولا رجولة لهم؟ ألا ساء ما يزرون. إن وعدهم أوباما ورؤوس الكفر معه بالنصر والهزيمة لأولياء الله فحاش لله، بل وعدهم ذلك كما قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أما نحن فوعدنا الله ووعده حق، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عينيه تذرفان، ثم أخذها خالد، ثم أخذها خالد من غير إمرة، ففتح الله على يديه. وما يسرني أنهم عندنا، أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، إسناده صحيح. أي جهاد تشرف عليه وزارات الداخلية العربية أو مخابرات الدول الغربية أو العربية وترضى عنه أو تغض الطرف عنه ولو مرحلياً؟ أي جهاد هذه صفته سيؤتي أكله وتظهر ثمرته؟ يا من ساندتم جوش الضرار وكتائب العمالة، ورضيتم بالذل والهوان، ورضيتم بالقعود مع الخوالف، أفتطمعون توجيه الجهاد وأنتم في الريب تترددون، وبالمؤمنين تتربصون، وللكفار تكاثرون، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء وإلى إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون، إن كل من دخل مع الصليبيين وأعوانهم وناصرهم وحالفهم ورضوا عنه فهو مرتد عن دين الإسلام. نسأل الله الثبات على الإيمان حتى نلقاه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإذا كان من أطاعهم في تحليل ميتة كان من المشركين، فكيف بمن أطاعهم وكان في خندقهم وحرض على عباد الله المؤمنين؟ هو أشد كفراً من اليهود والنصارى، ولا ريب في ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إنها والله حرب صليبية وعدو يجمع لأهل الإسلام، ولكن حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ولو زعموا ما زعموا فقد أخرج الله أضغان المنافقين وكشف أستارهم وبين أحوالهم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ إنها فتن تؤول بصاحبها إلى الكفر بعد الإيمان، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان. إنها السنون الخداعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ما أكثر التافهين اليوم، ما أكثرهم، لا كثرهم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن الأرض لله، إن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، والعقبة للمتقين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فروى البخاري في صحيحه عن أنس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق في غداة باردة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، إنه الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وأعلاه، فهنيئا لمن أكرمه ربه به ابتغاء طاعته ومرضاه وفي سبيله حتى يكون الدين كله لله. وويل والله وويل ثم ويل ثم ويل لمن عادى أهله ومكر بهم وتربص بهم. وروى أيضا في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: رأيته يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. نعم، إذا أرادوا فتنة أبينا، ولو اجتمع علينا من بأقطارها بإذن ربنا سبحانه وتعالى. هذا قدوتنا، وهذا إمامنا، وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أما من يرجو الدنيا فإنه سيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فأين أصحاب القصور؟ أين أصحاب الأموال؟ أين أصحاب المناصب من قراء النفاق وعلماء السوء من الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل؟ الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، الذين خانوا العهد والميثاق، الذين أرضوا الناس بسخط الجبار. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، هكذا يقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لهؤلاء. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. أين أهل العلم؟ أيها الناس، يا أهل الكتاب، أين أنتم من عهد الله وميثاقه في قوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها المسلمون، علماؤنا، ولا نزكي على الله أحدا، علماؤنا في جهادنا وقراؤنا نحسب أنهم من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، من الذين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، من الذين لا يشترون بآيات الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يقاتلون في سبيل الله ولا يصدون عن سبيل الله، يبلغون ما أنزل الله من الكتاب ويقتلون في سبيل ذلك ولا يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. علماؤنا وقراؤنا لا يرغبون بأنفسهم عن أنفس المجاهدين الصادقين في سبيل الله، بل ينافسونهم في الشهادة كما كان قدوتهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى آنفا، وقد صح عنه أنه قال: وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثلاثا بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه قال: وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وقال: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة أو الروحة يروحها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: روى أن أم الربيع أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حارثة قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، أتاه سهم غرب فقتله، فقالت: يا رسول الله، قد علمت ما كان من شأن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أصنع، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. أيها المجاهدون في سبيل الله، في الدولة الإسلامية، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فراقبوه

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم وفق من وليته أمرنا، اللهم وفق من وليته أمرنا وأيده بتأييدك يا حي يا قيوم وأعز به دينك. اللهم من أرادنا وإياه وجنود الإسلام بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. أنت حسبنا ونعم الوكيل وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.